الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. رواه الترمذي.